سؤالا ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: ما حكم النفخ في الإناء إذا كان الشراب حارا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء، لكن أجاز بعض العلماء رحمهم الله النفخ في الإناء بشروط. الشرط الأول أن يكون الطعام أو الشراب حارا، والشرط الثاني أن يكون الإنسان على عجل بحيث أنه لا يريد الانتظار، والشرط الثالث أن يكون الإناء خاصا به بحيث لا يستعمله أو يشرب منه أحد غيره لئلا يتقزز من ذلك أو يفسد الشراب أو ربما نقل أمراضا وجراثيم أو ميكروبات ونحو ذلك. فإذا تمت هذه الشروط ودعت الحاجة فلا حرج. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت في البرنامج هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، رغب عنها أي أعرض عنها وتركها. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لها مع ثبوتها، فإن كان ذلك عن اجتهاد وتأويل سائغ يعذر فيه فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، ولا يكفر بذلك ولا يفسق. وإن كان بغير اجتهاد أو تأويل فهو فاسق أو كافر بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والحال الثانية أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستبدلها بغيرها مما ليس بمشروع، كأهل البدع الذين يستبدلون السنن بما يخترعونه من البدع، فهذا بدعة وفسق. والحال الثالثة أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استغناء عنها وأنه لا حاجة له بها، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. والحال الرابعة أن يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تهاونا وكسلا، فهذا لا له ولا عليه، لكن قد فوت نفسه خيرا كثيرا وأجرا عظيما. والحال الخامسة أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله بغيرها مما هو أهم، بأن يرغب عن سنة إلى سنة أخرى هي أهم وأعظم، فهذا لا يقال إنه راغب عنها لأنه تركها إلى ما هو أهم، كما لو ترك قيام الليل لمدارسة العلم ونحو ذلك. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: قرأت أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب الطعام، فهل يدخل في ذلك إذا قلت إن هذا الطعام مالح أو خانس وما أشبه ذلك؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. وعيب الطعام ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يعيب الطعام بذاته كقوله هذا طعام رديء ونحوه، فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني أن يعيب صنعة الطعام كقوله هذا مالح، هذا حامض، هذا خانس ونحو ذلك، فإن قصد بذلك تقويم الصانع لينتبه إلى ذلك في المستقبل فلا حرج، وإلا فإنه لا ينبغي بما فيه من كسر قلب هذا الذي صنع الطعام حيث بذل جهده وطاقته في إعداده. والقسم الثالث أن يعيب الطعام إخبارا جوابا عن سؤال، كما لو قيل له ما رأيك في هذا الطعام فقال مالح أو رديء أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك ما لم يخشى أن يقع في قلب الصانع شيء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هناك رجل تزوج امرأة مطلقة من زوج سابق قد طلقها ثلاثا، ثم طلب منه الزوج الأول أن يطلقها لترجع إليه، فهل هذا جائز؟ الجواب: هذا يعتبر خلعا من أجنبي ولا حرج فيه، وكذلك أيضا لو أن الزوج الثاني طلق هذه المرأة شفقة عليها وعلى زوجها الأول لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول فإن ذلك لا يضر، فما دام أنه تزوجها يريد نكاحا صحيحا ولا يريد التحليل فإن هذا العقد يكون صحيحا، والنية المؤثرة في نكاح التحليل هي نية الزوج الثاني لأن أمر الطلاق بيده. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، فالذي يملك الطلاق ويملك الفرقة هو الزوج، فنيته هي المؤثرة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وأما نية المرأة ونية وليها فلا أثر لها في ذلك، وذهب بعض العلماء إلى أن نية المرأة ونية وليها مؤثرة، لأنهما قد يسعيان إلى إفساد النكاح والتضييق على الزوج الثاني وتنكيد الحياة عليه حتى يطلق، وهذا القول أصح، وأن نية الزوجة ونية وليها مؤثرة في نكاح التحليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم زراعة الشعر وما حكم لبس الباروكة بالنسبة للمرأة؟ زراعة الشعر لا يخلو إما أن يكون ذهاب الشعر بسبب آفة من مرض ونحوه، وإما أن يكون بسبب الكبر، فإن كان ذهاب الشعر بسبب آفة من مرض ونحوه فلا حرج على الإنسان أن يقوم بعملية زراعة الشعر لأن هذا من باب إزالة العيب فهو من العلاج. وأما إذا كان ذهاب الشعر وزواله بسبب الكبر فهذا محل نظر، لأن هذا في الواقع من تغيير خلق الله عز وجل. وأما لبس الباروكة فإذا دعت الحاجة أو الضرورة للمرأة أن تلبسها فلا حرج، كما لو أصيبت بمرض وحصل منه سقوط الشعر بحيث كان مشوها فلا حرج عليها أن تلبس الباروكة للضرورة، وأما لبسها لمجرد التجمل والتزين فهذا لا يجوز لأنه من الوصل بل هو أشد من الوصل. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أتم بمن يصلي نافلة وأنا أصلي صلاة الفريضة؟ الجواب: يجوز، لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه، فهذا دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. ولا يقال إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بنية النافلة، أي أنه ينويها نافلة ثم يرجع بقومه ويصلي بهم ناويا الفريضة، فإن هذا بعيد لوجوه. أولا أن صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، وثانيا أنه أكثر جمعا، وثالثا أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، ورابعا أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا في مسجد الخيف، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا يدل على أن ما وقع أولا هو الفرض، وعلى هذا فيجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل تجوز صلاة الجنازة على العصاة والفساق؟ العصاة والفساق هم أحق بالصلاة من غيرهم، لأنهم أحق بالشفاعة والدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقوله لا يشركون بالله شيئا أي شركا أكبر أو أصغر، لأنه إذا كان مشركا شركا أكبر لم تصح صلاته، وإذا كان مشركا شركا أصغر ففيه شوائب الذنوب والمعاصي فلا يصح أن يكون شافعا. والحاصل أن العصاة والفساق وأهل الذنوب والمعاصي يصلى عليهم، بل هم أحق بالدعاء والشفاعة. أحسن الله إليكم. أيضا يقول السائل هل يشترط في حصول أجر في الصلاة على الجنازة أن يتبعها إلى المقبرة؟ الجواب لا يشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فلا ارتباط ولا علاقة بين هذا وهذا، فمن صلى على جنازة فله قراط ولو لم يتبعها. وليعلم أيضا أنه تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قراط، وعلى جنازتين فله قراطان، وهكذا. ولا فرق في حصول الأجر وهو القراط بين جنازة الطفل أو غيره، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة، فهذا يشمل السقط والصبي والبالغ والذكر والأنثى. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا يقول سائل بعث بسؤاله إلى البرنامج يقول إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت فهل أصلي صلاة تامة أو يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأن العبرة بالصلاة بفعلها، فإذا فعلتها في السفر فإنك تقصر، وإن فعلتها في الحضر فإنك تتم. فلو أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو في البلد ثم سافر فله أن يقصر الصلاة، لأنه صدق عليه أنه مسافر. وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكذلك أيضا لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل إلى البلد وأراد أن يصلي فإنه يصلي صلاة تامة، لأن العبرة بالصلاة بفعلها، فإن فعلها في الحضر أتمها، وإن فعلها في السفر قصرها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من وزير الحجيلة من اليمن يقول هل سجود التلاوة له تكبير وهل هو واجب؟ سجود التلاوة سنة وليس واجبا، والمشروع أن يكبر عند السجود ويرفع من غير تكبير، لأن التكبير عند السجود قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد ثم رفع من غير تكبير ومن غير تسليم. وهكذا أيضا سجود الشكر، يسجد فيكبر ويرفع من غير تكبير. وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يكون سجود التلاوة عن قيام، وأن الأفضل لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يكون سجوده عن قيام، واستدلوا بعموم قول الله تعالى يخرون للأذقان سجدا، وقال خروا سجدا وبكيا، والخرور إنما يكون من الأعلى. ولأنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت تقرأ في المصحف ومرت بآية فيها سجدة قامت فسجدت. ولأن سجود التلاوة صلاة، وصلاة النفل قائما أفضل من صلاة النفل قاعدا، ولكن ظاهر السنة يدل على عدم مشروعية ذلك، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد قام فسجد، أعني جعل سجوده للتلاوة عن قيام. وما روي عن عائشة رضي الله عنها ضعيف لا يثبت، فعلى هذا لا يسن لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يكون سجوده عن قيام، بل يسجد وهو جالس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل من السنة إذا صلى الإنسان صلاة الفريضة ثم أراد أن يصلي السنة أن يغير مكانه؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، فالمشروع للإنسان إذا صلى الفريضة أن ينتقل من مكانه إن تيسر، عملا بهذا الحديث ولأجل أن يشهد له الموضعان عند الله تعالى يوم القيامة.